عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع بين حق الله وحق النفس وحق الآخرين، بين حق الله وحق النفس وحق الآخرين. فإنه قال: اتق الله حيثما كنت، هذا مع الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا مع النفس، وخالق الناس بخلق حسن، هذا مع الخلق. ويتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى قوله: اتق الله حيثما كنت. التقوى هي أن تجعل بينك وبين الله وقاية بفعل أوامره وتركي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وتركي نواهيه، كما بين هذا ابن رجب. وتطلق التقوى بمعان أخرى، لكن أكثر استعمالها على ترك المعاصي والذنوب، كما بين هذا ابن رجب في شرحه على البخاري. المسألة الثانية أن قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن أريد بالحسنة التوبة، فالسيئة على بابها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وإن أريد بالسيئة أنها تمحى بفعل الطاعة، فتحمل السيئة على الصغائر، لأن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر بإجماع أهل العلم، وإنما تكفر الأعمال الصالحة الصغائر دون الكبائر، حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ويدل لذلك ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الأعمال الكبيرة لا تكفر الكبائر، فغيرها من باب أولى. فإذا لا يكفر الكبائر إلا الأعمال الصالحة، والمعذرة، فإذا لا يكفر الكبائر إلا التوبة، أما الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، مع التنبيه إلا أن فرقا بين هذا البحث وبين مغفرة الله وفضله، فإن مغفرة الله وفضله لا حد له، وهو يقول سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنما المراد تكفير الذنب بالعمل الصالح، هذا لا يكون إلا للصغائر دون الكبائر. المسألة كم رقمها؟ المسألة الثالثة: هذا الحديث على أصح أقوال أهل العلم ضعيف، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين هذا ابن رجب رحمه الله تعالى. وإن كان معناه صحيحا، لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنه من الأحاديث العظام، والذي اشتمل على الأحكام العظيمة، وفيه من الفوائد الكثيرة، وذلك بالتأمل إلى أنه جمع بين حق الله بتقواه وحق النفس بأن تتبع السيئة الحسنة، وحق الآخرين بأن يخالقوا بالخلق الحسن.